أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء إِنَّ

إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة من فضله

بعباده بصيرا.